أحسن الله إليكم، هل تقول المرأة في دعاء سيد الاستغفار وأنا أمتك، أم تقول كما ورد في الحديث؟ بل تقول أنا أمتك، لأنها ليست بذكر، ولا تسمى المرأة عبد، فالرجل عبد الله، ولا يقال المرأة بالتسمية عبد الله، لا شك أنها من عباد الله، لكن جاء في الدعاء أنا عبدك ابن عبدك وابن أمتك. نعم.